يوم

وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. وجاء ربك والملك صفا صفا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ Oh. Thank you. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يروه أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه لا أقسم بهذا

ادخلي في الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. Yeah.

Yeah. فعفوا يا أخويا إنا لما طغى الماء أملناكم في الجارية لنجعلها لكم فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية لنجعل لكم تذكرة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة فيومئذ وقعت الواقعة والتفت السماء فهي يومئذ واهية والملك على في جنة